الله يا الله يا خالق الأكوان، يا من ترى عملي اهدني يا رحمن. النفس تأسرني طبعا أنا إنسان، قلب الضعيف حزين قد جبل بالنسيان. النفس تأسرني طبعا أنا إنسان، قلب الضعيف حزين قد جبل بالنسيان. يا حي يا قيوم يا منزل الفرقان، أتي واغرقني وأنا بلا عنوان. العمر قد ولى وكذا أنا الخسران، يا رب نجيني من لاهب النيران. العمر قد ولى وكذا أنا الخسران، يا رب نجيني من لاهب النيران. واجعل طريقي على نور من القرآن، والقلب مطموس بحلاوة الإيمان. خالق لك